ثم ترك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مدللا على نبوته مبينا لمعجزته، حيث قال عن الغيب ما لا يعلمه الا بوحي. فيقول الله له تبارك وتعالى: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. اي ما كنت يا محمد بالجانب الغربي للطور حيث كان موسى، لان الجانب الايمن كان على ايمن موسى، نودي من شاطئ الوادي الايمن من موسى. فما كنت يا محمد هناك بجانب الطور او بجانب الوادي الغربي حين تكلم الله تبارك وتعالى موسى: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، اتممناه وحكمنا به وقضينا ان يذهب الى فرعون وملئه. وما كنت من الشاهدين الحاضرين، فمن اين علمت هذا؟ لو تفكر وتدبر هؤلاء الناس لعلموا انه يوحى اليك ولا يوحى الا لنبي. فما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، وما كنت من الحاضرين الشاهدين العالمين بهذه الامور. ولكننا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكننا كنا مسلمين. وكان الله تبارك وتعالى يعلم ارسال محمد عليه الصلاه والسلام. انشانا قرونا، قرنا وراء قرن بعد موسى، من بعد موسى قرون تطاولت عمر، قرونا وراء قرون فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. ناس التوراه وحرفوها ولم يعملوا بها، وبعدوا وبعدت ذريتهم عن عصر النبوه. انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر. فكثر من اسرار الارسال رحمه من الله ان هؤلاء الناس تطاول عليهم العمر وبعدت المسافه بينهم وبين موسى وبين عيسى وبين الرسل. فارسل الله تبارك وتعالى محمدا تجديدا للتشريع، تجديدا للشريعه، احياء للحق. وما كنت ساويا في اهل مدين، ساويا بالمكان اقرب، ما كنت مقيما في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا، تقرا عليهم قصص موسى مع الفتاتين وقصص موسى في الطور، ما كنت معهم تتلو عليهم اياتنا متعلما، لان المتعلم يقرا على المعلم فيصحح له. وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا، فمن اين جاءك خبر مدين؟ من اين جاءك خبر شعيب؟ من اين جاءت قصه هؤلاء الناس الى مدين اخاهم شعيب التي اوحيت اليه صلى الله عليه وسلم؟ ما كنت فيهم، ما كنت قائما ولا مقيما عندهم تتلو عليهم اياتي، ولكننا كنا مرسلين، كنا مرسلين لك موحين اليك بهذه الاخبار وبهذه الانباء تدليلا على صدقك وصدق نبوتك. ويعاد الكلام تأكيدا: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، لأن موسى كلمه ربه تبارك وتعالى من الطور مرارا، فالمرة الأولى والتي جاء ذكرها في سورة القصص حين رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا، مرة أخرى حين وعده الله تبارك وتعالى 40 ليلة واختار موسى وقومه 70 رجلا لميقاتنا وأنزل عليه التوراة. ربنا تبارك وتعالى يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما كنت موجودا في المرة الأولى حين أرسلنا موسى ونبأناه، وما كنت موجودا حين أنزلنا إليه التوراة، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى، ولكن رحمة من ربك. إذا فإرسال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ذكر الله تبارك وتعالى حيث يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. إذا فالكلام عن قريش وعن أهل مكة ما أنذروا من قبل محمد بعد في المسافة، وما كان الله تبارك وتعالى ليهلك قرية حتى يبعث في أمها رسولا. ويقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهو ربنا تبارك وتعالى يمتن على اهل مكه وعلى العرب لانه ارسل اليهم رسولا ينذرهم، لان الاباء ما انذروا طالت المهله، اما بينهم وبين عيسى 550 عاما بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم، او بين اسماعيل وبين محمد عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى أرسل في بني إسرائيل خاصة، والعرب ليسوا من بني إسرائيل فهم من بني إسماعيل. فربما المقصود تطاول العصر والعهد والمدة بين إسماعيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طالت الفترة وطال الزمان أرسل الله تبارك وتعالى محمدا رحمة لهؤلاء، رحمة لتنزل قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وتأتي الرحمة الكبرى والتعليل في الإرسال، فيقول الله تبارك وتعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا ذاك حرف الامتناع، وكأن الله تبارك وتعالى يقول أن السر في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم ليس تبشيرا فقط وليس رحمة فقط، بل قطعا لعذر الكفار وإبطالا لحجتهم، لأن الله لم أصابهم وأخذهم بما قدمت أيديهم وخطف الأيدي بالذكر، لأنها أخلت ما يتكسب به، يتكسب الإنسان المعاصي بالعين وباليد وبالمشي بالقدم، أغلب ما يتكسب به الأيادي فخصها بالذكر. فلو أصابهم الله تبارك وتعالى وأخذهم بآخر من أجل ما قدمت أيديهم عبدوا الأصنام وسجدوا للأوثان، فربما يقول قائل منهم ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا يخبرنا ويعلمنا؟ تطاول بنا العهد وتطاول بنا العمر، أين نحن من إسماعيل؟ أين نحن من عيسى وموسى؟ لو أرسلت إلينا رسولا لآمنا ونتبعنا. فأبطل الله ورغم حجتهم، فربما يقول قائل ثاني: فلولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، لأنهم استحقوا العقاب واستحقوا العذاب واستحقوا النار بالشرك والكفر، وقد كان آباؤهم على الملة الحنيفية على دين إسماعيل وإبراهيم، هم الذين حرفوا وبدلوا وأحلوا وحرموا وصنعوا الأصنام وهكذا، فاستحقوا العقاب. لكن الله تبارك وتعالى تأكيدا ورحمة منه وإبطالا لعذرهم وتفريدا لحجتهم: لولا أن يكون قائل منهم هل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين؟ من أجل ذلك أرسل الله تبارك وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام، ومن أجل ذلك لم يعادلهم بالعقوبة بل أمهلهم ورزقهم وكفاهم وآواهم إلى الحرم، ثم أرسل لهم الرحمة المهدى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا، والحق هنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. جاءهم الحق قطعا لعذرهم إبطالا لحجتهم، كي لا يؤخذوا ويقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا، فأرسل الرسول أرسل الحق، فتعنتوا وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هلا كلمة تحضير لولا بمعنى هذا، ما الذي أوتاه موسى؟ ما الذي طلبه هؤلاء؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وذاك غشوه وتناقلوه من اليهود حين أرسلوا الملك من قريش إلى يهود المدينة يسألوهم عن النبوة وعن ادعاء النبوة، أوحى إليهم اليهود أن يسألوه: لما لا ينزل عليك القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة مكتوبة جملة واحدة على موسى؟ فهم يقول لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، حيث أخبرنا ربنا عنه في مكان آخر أنهم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. أيضا طلبوا منه المعجزات كاليد البيضاء وكالعصا التي انقلبت إلى حية، فأرادوا أن يأتي بمعجزات تشابه معجزات موسى وينزل القرآن جملة واحدة عليه من السماء مكتوبا، وتعنتوا وجادوا وطلبوا منه أن يرفع في السماء بنفسه، ولم يؤمنوا بلقيه حتى ينزل عليهم كتابا يقرأوا. قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، سيرد الله تبارك وتعالى عليهم ويقول: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ وهل آمنوا بما آتاه الله تبارك وتعالى موسى من معجزات أم كفروا بها؟ أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا: ساحران تظاهرا وإنا بكل كافرون. ساحران، قل يا ساحر، وسحر قالوا ساحران موسى وهارون. إذا فكلام أصنافهم وأشكالهم وأبنائهم من الكفار في زمن موسى حيث اتهموه واتهموا هارون بالسحر فقالوا ساحران فالله تعاونا على إظهار السحر أو سحران وسحران التوراة والقرآن. قالوا سحران تظاهرا مشركوا العرب كفروا بما جاء به موسى من توراة وإلا لآمنوا بما آمن فيه يهود المدينة وقد كانت اليهود تأتينهم ويذهبون إليهم في رحلات فلما لم يؤمنوا بما جاء به موسى. قالوا سحران تظاهرا تعاونا التوراة والإنجيل. الكلام عن اليهود أولا يكفر بما أوتي موسى من قبل. قالوا سحران تظاهرا أوتي موسى التوراة وذكر في التوراة الإنجيل وذكر في القرآن وذكر في التوراة عيسى وذكر في التوراة محمد عليه الصلاة والسلام. فكفروا بعيسى وكفروا بمحمد كفروا بالإنجيل كفروا بالقرآن. قالوا سحران تظاهرا سحر عيسى وسحر محمد أو سحران عيسى حيث أمر على أسماء وأحد الموت ومحمد جاء بالقرآن فهو مسحور. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافر. كفروا بموسى ومحمد أو كفروا بموسى وعيسى أو كفروا بعيسى ومحمد تحتمل الآية كل تلك المعاني وهي تشمل جميع هذه المعاني. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافر. قل فأتوا بكتاب الحجة السامحة الدليل الصاحب الصادق على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أهدى من التوراة والقرآن أهدى من التوراة والإنجيل أهدى من الإنجيل والقرآن حسب المعاني. فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما يدعو للهدى أشد هداية أقوى دلالة. لو كان القرآن مختلقا ما تحداهم في الإتيان بالمشرك. مهما أوتي الإنسان من سنة في الكتاب أو التأليف لا يقوى على تحدي الغير ويتحدى الناس جميعا فقد يأتي غيره بمثل ما أتى به ولكن ها هو أقوى رزق يتحداه. فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهم أنا أول من يتبع معك لأني أتبع وفأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. الإغواء من علام الغيوب والقضاء عليهم بعدم رزق طاعه فإذا يستجيبوا لك إذا فلن يستجيبوا وأنبع القرآن بأنهم لن يستجيبوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بقرآن مثل أو حتى أن يأتوا بسورة من مثله. فإذا يستجيبوا لك أعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا فطالما تحدثوا بالإتيان بمثله ولم يستطيعوا الإتيان بمثله الأمر الطبيعي أن يسلموا وأن يسلموا. طالما تحدثهم بمعجزة وهي القرآن وتحدثهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا الأمر الطبيعي أن يستسلموا لمحمد عليه الصلاة والسلام ويسلموا له ويؤمنوا بربهم. فإذا لم يفعلوا إذا هم على ضلال إذا هم متبعون لأهوائهم إذا قد عرفوا الحق وارتعدوا عنه إذا فهم لا يعلمون الحق إذا فهم غير معذورين. جاءتهم الحجة وجاءهم السبيل وتحداهم وحجزوا كان من الواجب أن يؤمنوا وطالما لم يؤمنوا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم لا دليل ولا حجة ولا برهان يعلمون أنك نبي ولكنهم يكذبون بحول وحسد وحسد ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكلمة بغير هدى من الله في موضع بالتأكيد أو غير التقييد لأنه قد يكون الأمر موافق للحق ولا يمكن أن يكون الأمر موافقا للحق إلا هو الأنبياء وهو العلماء والأوصياء هواهم مع الحق تهوى نفوسهم الحق حيث تؤخذ نور فعيله صلى الله عليه وسلم في الصلاة من هنا قيد بقوله بغير هدى من الله. اذا فقد يكون هناك اتباع للهوى ولكن بوضع من الله ويأتي الله تبارك وتعالى من يشاء ويجعل هواه مع الحق بهداية الأجل. من أظن هو من اتبع هواه بغير هدى من الله؟ إن الله لا يهدى القوم الظالمين المشركين الذين ظلموا أنفسهم وحسب الحق. أيها الأخوة المسلم، اتباع الهوى يظلم، اتباع الهوى يعمي، الهوى يهوي بك إلى مرار ومآل رهينة، الهوى يبعدك عن الحق، الهوى من الأعداء، والإنسان له أعداء، نفسه التي بين جنبين وهي أشد الأعداء، والنفس وما هوت، والهوى ما تحشو النفس إليه. ولذلك كان مخالفة النفس من أهم الوسائل للقضاء على الشيطان، لأن النفس وهوى النفس أشد من كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان ببساطة بسهولة بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوزي ما ذكرها. أما النفس التي بين جنبين وما تهوى من الصفات المقاومة بها، وأنت لا تدري عن صفتك النفس شيئا فتجد نفسها تهوى إلى الشيء وتحب الشيء، وكلما خالفت نفسك وخالفت هواك كلما كان ذلك طريقا بك إلى الحق وإلى مرضى الله تبارك وتعالى. أيها الأخوة المسلم، اتباع الهوى يضل، اتباع الهوى يؤمن، اتباع الهوى يضل، واتباع الحق يؤدي الى النور، والحق هو القران، والحق هو محمد عليه الصلاه والسلام. ايها الاخوه المسلمون، فلله تبارك وتعالى الهدى، فمن شاء الله هداه فمن اضله اعماه، ولله في خلقه سرور.